بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب البيعة في الحرب ألا يفروا، وقال بعضهم على الموت. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمع محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان عن مجاشع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت: بايعنا على الهجرة. فقال: مضت الهجرة لأهلها. فقلت: على ما تبايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب البيعة في الحرب ألا يفروا، وقال بعضهم على الموت. ثم ذكر حديث موسى، ثم بعده حديث موسى أيضا الآخر، ثم حديث المكي. ووقفنا عند حديث حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيين أبدا. هذا شاهد الترجمة، فهم يبايعونه على الصبر وعلى الثبات، لأنهم يقولون على الجهاد ما حيين أبدا، وهذا يدل على صبر الصحابة رضي الله عنهم إلى الموت. ويؤخذ منه أنه لا بأس بالرجز، لأنه يعين على الشغل وينشط الإنسان، فلا بأس به. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. ثم ذكر حديث مجاشع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت: بايعنا على الهجرة. هذا شاهد الترجمة، بايعنا على الهجرة. فقال: مضت الهجرة لأهلها. وهذا بعد فتح مكة، يعني هم أتوه بعدما فتح مكة وبعد ما انتهت الهجرة، ولا هناك هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت بلدا إسلاميا. فقال: مضت الهجرة لأهلها، يعني للأولين الذين هاجروا من مكة، أما الآن فتحت مكة فلا هجرة منها. فقلت: على ما تبايعنا؟ يعني البيعة هل انتهت؟ ما انتهت البيعة، على ما تبايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد. إذن البيعة باقية على الإسلام والجهاد، إنما انتهت البيعة على الهجرة من مكة إلى المدينة، هذه انتهت. أما الإسلام والجهاد فبيعته باقية، بيعته باقية، يبايع الإنسان على الإسلام ويبايع على الجهاد، وأيضا يبايع على شيء، على النية الصالحة كما ورد، ولكن جهاد ونية. فالإنسان يبايع على الإسلام والامتثال والعمل به والدفاع عنه، وأيضا على الجهاد، وأيضا على النية الصالحة، النية الصالحة والنصح لكل مسلم، هذا باقي، بيعته باقية. أما الهجرة من مكة فلا بيعة عليها بعد فتح مكة. نعم. باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: قال عبد الله رضي الله عنه: لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، فقال: أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج من مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها؟ فقلت له: والله ما أدري ما أقول لك، إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله. وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه وأوشك ألا تجدوه، والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره. الله أكبر. قال رحمه الله: باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. عزم الإمام يعني أمره، يعني أمر الإمام على الناس فيما يطيقون. هذه الترجمة معقودة، يعني إذا أمر الإمام أمرا جازما لا تردد فيه على الناس فإنهم يطيعونه، تجب طاعته، لكن فيما يطيقون. أما الأمر الذي لا يطيقونه فإن هذا محل تردد، كما سيأتي، هذا محل تردد، هل يفتى له بعدم الطاعة أو لا يفتى؟ هذه مسألة توقف فيها ابن مسعود رضي الله عنه. فإذا أمر الإمام أمرا جازما إن كان هذا الأمر بمعصية فلا يطهر، وإن لم يكن هذا الأمر في معصية، إما في أمر مشكوك فيه، مشكوك هل هو معصية أو ليس بمعصية، أو في أمر لا يطيعه المأمور، المأمور لا يطيع هذا الأمر، فماذا يصنع؟ فماذا يصنع بهذا؟ ولهذا قال باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقونه، يعني قيده فيما يطيقونه، قيده فيما يطيقونه. ثم ذكر حديث منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه، وعبد الله مراد به عبد الله بن مسعود. كيف علمنا أن أبا وائل من تلاميذه؟ نعم. قال عبد الله رضي الله عنه لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه. هذا بن مسعود يقول أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، يعني ما عرفت، يعني ما علمت. إذا كان هذا بن مسعود رضي الله عنه يقول ما علمت، فكيف بغيره عليه؟ فقال يعني هذا الرجل أرأيت، يعني أرأيت يا عبد الله بن مسعود، أرأيت رجلا مؤديا نشيطا، مؤديا نشيطا يعني كامل الأداء، كامل الأداء في الحرب، يعني لا ينقص من أداء شيء، كامل الأداء، أرأيت رجلا مؤديا نشيطا، نشيطا في الحرب، يعني يخرج مع أمرائنا في المغازي، يعني يخرج مع الأمراء في الجهاد، يخرج مع الأمراء في الجهاد في المغازي، فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها، يعني الأمير يأمرنا في أشياء لا نحصيها. ما معنى لا نحصيها؟ بعض العلماء قال لا نحصيها لا نطيقها، لا نطيقها لا نستطيعها، وبعضهم قال لا نحصيها يعني لا ندري هل هي طاعة أو معصية. يعني ابن مسعود أتى هذا الرجل يسأله يقول إن أمراءنا في الجهاد، الأمراء في الجهاد يأمروننا، يأمرون بشيء، وهذا الشيء لا نحصيه، يعني ها لا نستطيعه، أو لا نعلم هل هو طاعة أو معصية، فهل نطيع الأمير أو لا نطيعه. قال أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها، فقلت له والله لا أدري ما أقول لك. سبحان الله، هذا بن مسعود، بن مسعود من علماء الصحابة وقرائهم، يقول والله، يقسم له والله ما أدري ما أقول لك، يعني ما أعرف، ما دام هذه المسألة مشكوك فيها أنا كيف أريد أن أفتي؟ فكيف بزماننا؟ كم من المشاكل التي أعظم من هذه المسألة وتجد التسرع فيها في الفتاوى، إما عبر وسائل الاتصال أو عبر المجالس الخاصة أو عبر التغريدات وغيرها، كأنه يتحدث عن أمر يسير، وهي قضايا عظيمة من قضايا الأمة. فقلت له والله لا أدري ما أقول لك، إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرهم بحالهم، إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، يعني لا يأمرنا بأمر مرة واحدة حتى نفعله مباشرة، نستجيب لأمره ونفعله، نستجيب لأمره ونفعله، فإذا أمرنا أمرا واحدا نفذناه لا نتردد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، يعني أهم شيء اتقوا الله، يعني إلزموا تقوى الله، فإذا لزم الإنسان تقوى الله فإنه بخير، إذا لزم تقوى الله فإنه بخير. قال وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه الله، يعني الإنسان إذا شك في أمر أو تردد فيه فإنه يسأل دع ما يريبك لما لا يريبك، ولا يفعل حتى يسأل، لا يفعل حتى يسأل، ولا يسأل أي إنسان أيضا، لا يسأل إنسان ها يشفيه، يعني يعطيه الشفاء، يعطيه العلاج، يفتيه بالحق. وهذا أمر ليس بالسهل أن الإنسان يسأل قبل أن يفعل. الآن كثير من الناس لا يسأل إلا بعد أن يفعل، فإذا فعل معاملة مالية أو حصل له أمر في قضية اجتماعية أو حصل له في قضية سياسية أو غيره، لا يسأل إلا بعد أن يفعل، إذا فعل سأل. طيب لماذا تسأل الآن؟ تبحث عن المخرج. ابن مسعود يقول إذا شككت في شيء، يعني فضلا عن كونك يعني لا تعلمه، هذا باب أولى أنك تسأل، لكن أمر شككت فيه هل هو معصية أو طاعة، لا تقدم عليه حتى تسأل من يعطيك العلاج والدواء والشفاء، صاحب علم وتقوى. وهو يشير أيضا إلى حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه وأوشك ألا تجدوه، يعني يقرب، يعني يقرب ألا تجدوه، ألا تجدوه، يعني من هو هذا الرجل الذي يشفيكم إذا سألتموه أعطاكم الشفاء وأجاب على سؤالكم، هذا يقرب ألا تجدوه. هذا متى؟ هذا في زمن ابن مسعود، في زمن ابن مسعود. يقول ابن حجر في الفتح يقول وهذا قبل مقتل عثمان، يعني ابن مسعود يقول هذا الكلام قبل مقتل عثمان، يعني ما خرجت الفتن، يقول لا تكاد تجدوه، فكيف بالقرن الخامس عشر؟ إذن القضية خطيرة، قضية عظيمة. قال وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه وأوشك ألا تجدوه والذي لا إله إلا هو، يقسم مسعود أقسم رضي الله عنه والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره، والله ما أذكر ما غبر من الدنيا، غبر يعني ها ما مضى، ما مضى، وأيضا غبر ينطبق على ما بقي، غبر من الأضداد، يعني تقول غبر لمن مضى، تقول غبر لمن بقي، واخلفه في عقبه في الغابرين يعني في الباقين، وغبر مضى، غبر مضى. فقال والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب، كالثغب، الثغب، الثغب هو الماء، الماء الذي يكون في مكان في ظل، يعني هذا الماء يكون في ظل، يعني إما في حفرة أو في أو على صفاة أو شيء، هذا الثغب إذا كان في حفرة أو إذا كان على صفاء أو حجر يكون صافي، يكون أعلاه صافي هذا الماء. أما رأيتموه دائما حان يحصل في الأحواض أو في الحفر أو إذا كان على الصخور يكون الماء صافي، أعلاه صافي وأسفله ليس بصافي. يقول الذي ذهب من الدنيا هذا الصافي ذهب، هذا الصافي ذهب كالثغب الذي شرب صفوه وبقي كدره، بقي آخر الماء الذي على الصفاء ولا في الحفرة هذا كدر، يعني ليس بصافي، ليس بصافي، فهذا الذي بقي من الدنيا. والمعنى، المعنى أن الصافي الذي ذهب هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم صفوة في التقوى وفي العلم والورع والتوكل والأعمال القلبية وأعمال الجوارح، هم صفوة، وبقي الكدر، بقي الكدر أن يكون الإنسان فيه خير لكن هذا الخير أيضا فيه، فيه دخن، فيه دخن، نسأل الله العافية والسلامة. قال ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره. طيب لماذا قال هذا الكلام؟ ما الغرض من كلام ابن مسعود هنا؟ الغرض أن ننتبه، أن ننتبه وأن لا نقدم على أمر نشك فيه، أي أمر تشك فيه لا تقدم إلا بعلم وفتوى ممن هو أهل للفتوى. الآن الناس يهلكون أنفسهم بفتن عظيمة تدع الحليم حيران، تدع الحليم حيران، ويتكلم فيها كأنه يتكلم عن أبسط المسائل، كأنه يتكلم عن مسألة سهلة لا يترتب عليها شيء، وهو أيضا وهو أيضا خلاف الصواب وفتن شر، ليس أمرا، ليس أمرا مشكوك فيه، فكيف لو كان مشكوكا، مشكوكا فيه؟ والله المستعان. اللهم صل. نعم. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس خطيبا قال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. قال رحمه الله تعالى باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. هذه الترجمة معقودة لبيان حال النبي صلى الله عليه وسلم، لبيان حاله في القتال وأنه يقاتل أول النهار، أول النهار، فإذا لم يقاتل أول النهار يؤخره إلى بعد الزوال، يؤخره إلى بعد الزوال، لأن بعد الزوال يبرد الجو وتهب رياح النصر وينشط الناس ينشط الناس، فإذا لم يقاتل أول النهار قاتل آخره، قاتل آخره يعني بعد الزوال، قاتل بعد الزوال. فقال باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس، يعني لا يقاتل قبل الظهر مثلا بساعتين ونحوه، لا، إذا لم يقاتل الصباح من أول النهار أخره إلى زوال الشمس ليستقبل البراد، ليستقبل البراد وهبوب رياح النصر والنشاط للناس فيغزو في ذلك الوقت. ثم ذكر حديث موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوف رضي الله عنه فقرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس، يعني لم يذهب الصباح، انتظر حتى إذا مالت الشمس يعني زالت، ثم قام في الناس خطيبا، بعد زوال الشمس قام يخطب الناس ليحثهم ويخبرهم. قال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، يعني لا تتمنوا أن تلقوا العدو، لأن لقاء العدو عظيم ليس بالأمر الهين، فلا تدري ما الذي يحصل لك، قد تفتتن بلقاء العدو، قد تفتتن بهذه المعركة وقد لا تنتصر والأمر عظيم، الأمر عظيم وخفياه لم تطلع عليها، فلا تتمناها، لا تتمناها، لكن إذا حصلت لك أصبر، إذا حصل لك ذلك فاصبر واثبت. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، العافية لا يعدلها شيء، اسألوا الله العافية يعني في دينكم وفي أبدانكم، فالعافية لا يعدلها شيء، أن يسلم الإنسان، أن يسلم الإنسان، وأعظم العافية ما يكون في دينه، أعظم العافية ما يكون في دينه. فإذا لقيتموهم فاصبروا، إذا قدر الله لكم لقاء بالعدو فاصبر ولا تفر، فإن الفرار من كبائر الذنوب، الفرار من كبائر الذنوب، وإذا التقى الإنسان بالصف صار فرض عين عليه. وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، الجنة تحت بريق السيوف، لأن الذين يمسكوا السيوف هم المجاهدين، والمجاهدين إذا قتلوا فهم شهداء في الجنة، إذن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب، يعني منزل الكتاب، والمراد بالكتاب هنا الجنس، الجنس يعني منزل الكتب، منزل الكتب التوراة والإنجيل والفرقان القرآن وصحف إبراهيم وموسى إلى آخره، كل الكتب المنزلة. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، الأحزاب الكفرة الذين تحزبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهزمهم الله عز وجل، هزمهم بدون قتال بدون شيء، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. ففي هذا الحديث الشاهد للنبي صلى الله عليه وسلم خرج بعدما زالت الشمس، بعد زالت الشمس. ثم أيضا فيه أن بعد أخذ الأسباب، بعد أخذ الأسباب والعدة أيضا الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل، يلجأ إليه ويدعوه أن الله عز وجل ينصره، ولا يعتمد على قوته ولا يعتمد على ما عنده من الذكاء أو ما عنده من الوسائل الحديثة، فإنه مع توكله على الله عز وجل ومع أخذ العدة وأعد لهم ما استطعتم من قوة، مع ذلك كله يرفع يديه ويلجأ إلى الله عز وجل ويدعوه أن ينصره عليهم وأن يهزمهم. نعم. باب استئذان الرجل للإمام لقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك إلى آخر الآية. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير، فقال لي ما لبعيرك؟ قال قلت عيا. قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، فقال لي كيف ترى بعيرك؟ قال قلت بخير قد أصابته بركتك. قال أفتبيعونه؟ قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره. قال فقلت غيره ولم يكن لنا ناضح غيره. نعم. عندي مفتوح. نعم. ولم يكن لنا ناضح غيره. قال فقلت نعم. قال فبعنيه فبعته إياه على أن لي فقار ظهري حتى أبلغ المدينة. قال فقلت يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فقلت: تزوجت ثيبا. فقال: هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. قال المغيرة: هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا. قال رحمه الله تعالى: باب استئذان الرجل الإمام لقوله إنما المؤمنون إلى آخره. هذه الترجمة معقودة لاستئذان الرجل الإمام، وأن الإمام لا بد أن يستأذن في الأمر الجامع، الأمر الجامع الذي قد جمع فيه على الإمام فإنه لا بد أن يستأذنه. والأمر الجامع، الأمر الجامع مثل الجمعة والأعياد والجهاد في سبيل الله ونحو هذه الأمور الذي يجتمع الناس لها، فإنه لا بد من استئذان، لا بد من إذن الإمام. وقد جعل الله عز وجل إذن الإمام في المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة من طاعة الله عز وجل، كما في الآية التي يذكرها البخاري في الترجمة. قال: باب استئذان الرجل الإمام لقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وإذا كانوا معه، يعني مع الإمام، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. وإن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فجعل الإذن مع الإمام بالله ورسوله، مع الإمام بالله ورسوله. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وهذا فيه دلالة على أن الإمام قد يأذن لقوم ولا يأذن لآخرين، قد يأذن لقوم ولا يأذن لآخرين، فهو يأذن حسب ما يراه. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح. الناضح هو الجمل الذين يخرج الماء من البير وينضح الماء لهم ويأتي بأغراضهم، هذا هو الناضح، هذا الذي يعني يستعملونه. وأنا على ناضح لنا قد أعيا، يعني قد تعب لا يسير، فلا يكاد يسير. فقال لي: ما لبعيرك؟ يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما لبعيرك؟ قال: قلت أعيا، يعني تعب ما يمشي. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رجع في مؤخرة القوم، صار في آخرهم. فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعاله، زجره ودعاله، وفي بعض الروايات التي مرت معنا وضربه. فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، يعني هذا البعير من بركة ضربة النبي صلى الله عليه وسلم، من بركة دعائه، صار الآن يسير في مقدمة الإبل لا يلحقه أحد. قال: فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت: بخير، قد أصابته بركتك، يعني صار سريعا يمشي. قال: أفتبيعنيه؟ قال: فاستحييت، يعني هو لا يريد أن يبيعه، هو ناضح لهم، لكن استحى من النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. قال: فاستحييت ولم يكن لي ناضح غيره. قال: فقلت: نعم. قال: فبعنيه. فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة، على أن لي فقار ظهره، يعني حمل ظهره، يعني الحمل الذي على ظهره يوصله لي إلى المدينة، اشترط حملانه إلى المدينة، على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال: فقلت: يا رسول الله، إني عروس فاستأذنته. هذا شاهد الترجمة، إني عروس فاستأذنته، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حديث عهدا بعرس، رضي الله عنه. قال: فاستأذنته فأذن لي. فتقدمت الناس إلى المدينة، يعني سبقهم إلى المدينة. فلاقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت به، فلامني، يعني ما يريد أن يبيعه لأن ما عندنا غيره، يريد أن يبقيه له. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته: هل تزوجت بكرا ثيبا؟ لأنه قال: يا رسول الله، إني عروس. وفي هذا أنه يجوز أن يطلق على الرجل عروس ويطلق على المرأة عروس، يطلق عليهما جميعا ولا بأس من ذلك. بعض الناس عنده فظاظة يقول عروس يقال للمرأة ولا يقال للرجل، لا، العروس يقال للرجل ويقال للمرأة، كل منهم يقال له عروس. قال: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ يعني الرسول يسأل جابر. قال: فقلت: تزوجت ثيبا، يعني ليست بكر. قال: فهل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ لأن البكر شابة شابة ولم يكن لها معاشرة مع الرجال فهو جديد عليها، فتتغير حالتها، تغير حالتها عن الثيب. الثيبة قد عاشت مع الرجال وعرفت الأحوال الزوجية فلا تكون كالبكر. قال: قلت يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن. وهذا من مناقب جابر، من فضل جابر رضي الله عنه، أن جابر قدم مصلحة أخواته على مصلحته. جابر قدم مصلحة أخواته على مصلحته هو، فتزوج ثيبا لأجل أخواته حتى تقوم على خدمة أخواته، تمشط رؤوسهن وتقوم بعنايتهن، لأن البكر لا تعرف هذا الشيء، ليس كالثيبة التي جربت الأولاد. قال: فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. وهذا من فضله في الحقيقة، خلاف ما عليه بعض الناس اليوم. بعض الناس اليوم لا يحسن المعاشرة مع أخواته وإخوانه، بل إذا تزوج قد ينقلب حبه إلى عداء على أخواته وخصومات. وجابر هنا تزوج لأجل أخواته، أخذ ثيب لمراعاة مصلحة أخواته دون مصلحته هو رضي الله عنه. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير، يعني لما قدمت المدينة أخذت الحمل الذي على البعير، أخذته ونزلت عن البعير، فلما وضعته عن البعير ذهبت بالبعير، لأنه للنبي صلى الله عليه وسلم، اشتراه منه فذهب به بالبعير للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاني ثمنه ورده علي، أعطاه ثمن البعير ورده عليه صلى الله عليه وسلم، وزاده أيضا، ورد بعض الروايات أنه زاده، فهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو غاية الكرم، غاية الكرم أن ترد السلعة وقيمتها، وقيمتها. يعني إذا بعت على إنسان سلعة، بعت على إنسان سلعة ثم أتى إليك وقال: أنا والله أنا ما ودي أبيع، أنا أريد أن تقيلني، أريد أن أهون عن البيع، تقول: خلاص سلعتك معك وقيمتها عندك، ما أريدها. هذا لا يستطيعها كل أحد، لا يستطيعها كل أحد، لكن لو كانت القيمة يسيرة فالإنسان يتركها، وإن كانت القيمة كثيرة يترك شيئا منها على الأقل، أو على الأقل يكون سمحا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أقال مسلما أقال الله عثرته، خلاف ما عليه بعض الناس. بعض الناس الآن إذا اشترى سلعة ثم أراد صاحبها أن يرد البيع أو يندم، هذا يرفض، يقول: لا، هذه فرصة، فرصة، يعني السيارة رخيصة، فرصة ممن؟ فرصة من أخيك المسلم. نفس القضية، يعني خدعت أنت أو خدع هو، كلاكما مسلم، فينبغي الإنسان أن يرحم أخاه المسلم، وأن يكون في عونه، وأن يكون في عونه. النبي صلى الله عليه وسلم رد الجمل ورد القيمة، إذن هو هنا لا نقول يرد القيمة، نقول يرد السيارة، يرد البيع، يقيله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال مسلما قال الله، قال الله عثرته. قال المغيرة: هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا، لا نرى به بأسا، يعني البيع بهذا الشرط، الإنسان يبيع ويشترط حمل الدابة أو حمل السيارة، يعني أنت بعت لك سيارة ولك عليها حمولة، بعت السيارة ولك عليها حمولة، تقول: لا بأس، أبيعك السيارة بشرط أن توصل هذا الحمل إلى بيتي، أو تعطينا السيارة وصل الحمل إلى بيتي. هذا الشرط جاهز، شرط جاهز. جابر باع البعير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حمل، على حمل، فاشترط عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل الحمل إلى بيتي، فأوصل الحمل إلى بيته وأنزله، ثم دفع البعير للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.